صاع يستخدم في المائعات، كان مسلم يغتسل بصاع ويتوضأ بمد، ويدل على أنها في المكيل أطعم ستة مساكين، ليس في مدون خمسة أو سوق صدقة كل المكيل. مسألة العمات، أيوة، أما شقيقة وش تصير؟ ها أخت شقيقة، أصل مسألة ستة ثلاثة واحد، يصير رد إلى أربعة. ها تمام، ها طيب، الخلات حط علي أنت، إحنا إيش بتقسم يا الخالات والعمات؟ الخالات طيب شرقها فوق شوي، شو اسمه؟ أربعة، تمام طيب. عطى ياسر اليوم هات، بس أنت غايب أمس، ها نظر بين السهم كل مجموعة وأصل مسألتهم. لا بس أصبر شوي، أصلا عمار ما صحح ما حطه هنا، ما تجي أرقامه غلط هنا، هي ستة في أربعة يصير أربعة هنا ولا لا؟ هنا هنا هنا هنا كم هنا؟ ثمانية. لا هذه صح، هاي 12 كل واحد ثلاثة. طيب خلها هذه، ما نحتاج لها. أربعة وأربعة منقسمة، طيب ثمانية وأربعة، طيب تصح الجامعة، اكتب الجامعة هنا مما صحت منه الأولى اللي هو 24. طيب بعدين ها لا تكتشف شيء لتعلم مش بتسوي. طيب أعطى تعرف، طيب تعرف، طيب تعرف، يلا وش بتسوي؟ أو شيء تكلم قبل ما تكتب، وش بتسوي؟ وين وش بتسوي؟ تنظر بين السهام، أيوه، ويش وصل مسألتهم يعني هذه وهذه مش مثلا وش تسوي؟ لا خلصنا، خذنا وخلصنا، كيف نطلع جزء السهم؟ تعرف، تعرف عبد الرحمن؟ طيب أعطوا إبراهيم، لازم تراجعون لن ننتهي من الفرائض، لن نقعد في سنة في بلد ذوي الأرحام حتى تفهمونه تمام. ايش بتسوي الحين؟ ها ها شلون هذه الجامعة تقسم على ويش؟ ايوه طيب بعدين اصبر لا تكتب شيء، بعدين لا انا بطلع لجزء السهم اترك هذا. أربعة ضرب واحد، أربعة تقسيم أربعة يساوي واحد، ثمانية ضرب واحد تقسيم أربعة يساوي اثنين، حتى اثنين. طيب تعرف يا شيخ؟ يلا شيء حرك وش تسوي؟ هذا كم؟ أربعة ولا إيش؟ هذا أربعة. طيب أربعة في واحد سال أربعة. طيب بعدين لا لا. طيب تعرف إيش؟ تعرف عبد العزيز؟ طيب جبه هذا، تعرف؟ تعال جبه أطلع. تحليت ياسر؟ تعرف؟ يلا ها. لا تمسح شي بس عشان نشوف وش بتسوي انت. فلعب اضرب كل اصل مسألتك. ميت في جزء السهم هنا، وهذا جزء السهم حقهم هنا. اربعة تقسيم اربعة واحد. اصبر لا تشتغل دو ما تعلم انه شو تسوي عشان ما تكسر غلط عندك. ها عندنا الخالة هذه، ها ثلاثة ضرب اثنين، لو حط ستة هنا هنا وين؟ واحد ضرب اثنين اثنين. روح العمات، ثلاثة ضرب واحد هنا جزء السهم واحد، هذا واحد ضرب واحد واحد، وهذا 12 ينقل هنا لأن ما فيه، لم نجعل لهم مسألة لأن إرثهم ما يختلف. أربع بنات الذكر متحضر، ليس للذكر متحضر سواء. احسب الحين كم؟ ها 24. طيب تمام. سؤالك؟ لا ما أنا، هذا منزلة أب وهذاك منزلة أم. ها طيب شو المسألة؟ شو الغلط وين في نظرك؟ هذا ثلاثة واثنين ستة، الخالة الشقيقة كذا بس ومايل. العم بدل ما خالف سوا بدلها. شوف مسألة العمات، هذا ثلاثة ضرب هنا ضرب واحد، لا جزء السهم واحد اثنين. لا صح، هذا هي جزء السهم أربعة وهي جزء السهم اثنين، وأربعة أصل مسألتهم. أربعة وعشرين تقسيم أربعة بسيطة، بس كلها طلعت ماشي. خلنا نسألكم فقه مراجعة بكرة نعيد نفس المسألة. طيب كلكم حضرتوا؟ نعم يا سيد. لو شخص عنده غنم وترعى في الربيع مدة شهر فيها زكاة وقت الربيع، ما في زكاة ليه؟ شهر طيب ما يكفي؟ طيب يا شيخ، لو شخص عنده إبل أو غنم لكنه يشتري لهم برسيم إلا 3 أشهر في السنة فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. طيب لو شخص عنده 100 غزال في زكاة؟ ما فيها، بس إبل بقر غنم. طيب 9 من الإبل كم زكاتها؟ 9 × 9 كم؟ شاوح. طيب 19 من الإبل خمسة عشر كم شاه؟ 13 شاه. طيب عبد الرحمن طيب 23 من الإبل كم فيها؟ 14. طيب 25 بنت مخاض، هذه أسماء لبنت مخاض مثل أبون حق جذعة، أسماء للإبل في أسنانها عمارها. يعني يعرفها أهل الماشية مثل ما السيارة إحنا يعرفونها موديل كذا موديل كذا، هذه كذا.